بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما نوصلنا وأما إذا شك أو شك ولم يحرز أنها أي الإمارة على أي الوجهين، يعني إذا بقي الإنسان مترددا لا يدري هل أن الإمارات لسانها لسان الطريقية أو السببية، فإذا لو كان اللسان طريقية المجرى عدم الإجزاء، ولو كان سببية فالمجرى هو الإجزاء. تكليف امتثلناه لا ندري أهو على نحو الطريقية ليحتاج إلى الإجزاء، ليحتاج إلى الإعادة عفوا، أو هو سببية لا يحتاج إلى الإعادة. التكليف اشتغلت به الذمة يقينا بلا شك ولا ريب. الكلام في المفرغ عما ثبت في الذمة على أحد الفرضين ليس بمجزي وهو الطريقية، على الفرض الثاني مجزي، لكن أنى لنا بإثبات كونه كان على نحو السببية. فإذن المجرى عليكم السلام، فإذا المجرى هو الاشتغال. ولذا قال فإصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف، فإصالة عدم الإتيان، الإصالة لعدم الإتيان، لا نتمكن أن نحرز أن ما قمنا به كان من الفرد المجزي أي كان على نحو السببية، فإصالة عدم الإتيان بالتكليف بما يسقط معه التكليف، لأن العمل على طبق الطريقية قلنا لا يجزي، على السببية يجزي لكن لم يحرزه، مقتضية للإعادة في الوقت، مقتضية علما للإعادة في الوقت. نكتب ما يرتبط بالأصل المثبت ثم نأتي إلى تطبيقه. قد يقال بلي قد يقال بجريان الاستصحاب في المقام، وهو استصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت، لأنه في ظرف الشك بالواقع والجاهل به ما كان الوضوء مثلا وهو الطاهر الواقعي تكليفا فعليا عليك، الوضوء بالماء الطاهر الواقعي حين الجهل ما كان تكليفا فعليا عليك، لأن العلم بالطهارة شرط لفعلية التكليف. لأن العلم بالطهارة أي بطهارة الماء شرط لفعلية التكليف، فكنت مكلفا آنذاك فكنت مكلفا آنذاك بالطهارة الظاهرية. عليكم السلام. فنقول حتى في هذا الظرف الذي ارتفع الجهل بالواقع وعلمت بأنك صليت بماء غير طاهر فالمجرى هو عدم فعلية التثليث الواقعي، فنستصحب عدم الفعلية للتكليف الواقعي، فنستصحب عدم الفعلية للتكليف الواقعي حتى في ظرف الجهل، رفع الجاهل. وعليه فلا تجب الإعادة، بل يكون الإجزاء لما حصل من العمل الظاهري. فيقول المصنف إن هذا من الأصول المثبتة، لأن باستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي حتى في ظرف ارتفاع الجهل وحصول العلم، لإثبات سقوط الإعادة، يكون من باب نفي أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، وهو نفي التكليف الواقعي لإثبات التكليف الظاهري وتحقيق أثره، وهو عدم الإعادة والاجتزاء بالعمل الظاهري، وهذا من الآثار العقلية لا الشرعية التي يصح استصحابها. نقرأ العبارة ونبين المعنى التطبيقي. كأن قائلا يقول لماذا هذا المدعي يريد أن يدعي هذه الدعوة؟ فيقول حينما كنت جاهلا بالواقع وعملت بواسطة الإمارة فصليت بماء قامت الإمارة على طهارته، فأنت دخلت وصليت بطهور ثبتت طهارته بالبينة. في ذلك الحين كان التكليف هو العمل الظاهري وتلولة، والعمل الواقعي ما كان تكليفا لك، والعمل الواقعي وهو الطهارة الواقعية الحقيقية في ذلك الظار ما كانت تكليفا لك، لأنك كنت مكلفا بمن؟ بهذا العمل وهي الطهارة الظاهرية. فإذا تكليفك الفعلي آنذاك كان هو الطهارة الظاهرية، لأن الطهارة الواقعية كنت جاهلا لها. الآن في ذلك الظار، إذا لا ننسى، في ذلك الظار كنت مكلفا بتكليف ظاهري متلولة فصليت به وكان معتبرا. التكليف الواقعي ما كان آنذاك معتبرا ثابتا بالنسبة إليك، لحظة، ما كان ثابتا معتبرا بالنسبة إليك، فعدم التكليف الواقعي في ذلك الظرف كان ثابتا. فإذا كان ثابتا استصحب عدم التكليف الواقعي، وإذا استصحبت عدم التكليف الواقعي بهذا أثبت اعتبار التكليف الظاهري، وبهذا الاعتبار استخرج من اعتبار التكليف الظاهري الذي أثبته بواسطة استصحابي عدم التكليف الواقعي، استخرج منه عدم الإعادة فأحصل على الإجزاء. فيقول المصنف هذا الكلام ليس في محله، هذا خطأ واشتباه، هذا من الأصول مثبتة، استصحبت عدم التكليف الواقعي فأثبت ضده وهو التكليف الظاهري، وأخرجت أثرا من آثار التكليف الظاهري وهو عدم الإعادة. هذه آثار عقلية، والآثار العقلية ليست معتبرة في مقام الاستصحاب. والآن شيخنا هذا موضوع ما نرد دائما، أرجع العفو، إذا يتكلم بعض الإخوان أريد بعد تمامية بيان المطلب إن بقي إشكال حتى يكون الإشكال في محله، بس أرجو توجه العبارة له. واستصحاب لا يريد أن يقول هذا الاستصحاب صحيح، ويريد أن يرد هذا الاستصحاب. واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا. أرجو توجه، حينما كنت أنا مكلفا بالتكليف الظاهري كان التكليف الواقعي ليس فعليا، كان في مرتبة الإنشاء ما كان في مرتبة الفعلية، كان في مرتبة الاقتضاء والإنشاء، أما بالنسبة إلي ما كان فعليا، ما كان منجزا. فإذا في ظرف التكليف الظاهري التكليف الواقعي ما كان فعليا، أستصحب عدمه فعليته، هكذا يدعي هذا القائل. واستصحاب عدم كون التكليف، يا تكليف بالواقع يعني التكليف الواقعي فعليا، يعني استصحب عدم فعلية التكليف الواقعي لأنه كان ليس فعليا حين التكليف الظاهري. يقول واستصحاب كذا لا يجدي، لأن باستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي نريد أن نثبت سقوط الإعادة والإجزاء، نريد أن نثبت سقوط الإعادة ونقول بالإجزاء، وهذا من اللوازم العقلية. فأرجو توجه، استصحبنا عدم التكليف الواقعي فأثبتنا التكليف الظاهري، ثم من التكليف الظاهري طلعنا جنو عدم الإعادة وأنه إجزاء، هذه لوازم عقلية. ونحن عرفنا دائما على أنه باستصحاب عدم أحد الضدين لا يثبت الضد الآخر، لا يمكنني أن أستصحب عدم السواد لإثبات البياض وأمثال هذه العبائر. زين، ولا بليل واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت عدم فعل في الوقت، يعني في الوقت الذي ثبت فيه التكليف الظاهري لا يجزي ولا يثبت كون ما أتي به أو كون ما أتى به المكلف حال عدم انكشاف الواقع وهو التكليف الظاهري، ولا يثبت هذا الاستصحاب عدمه، ولا يثبت كون ما أتي به أو الذي أتينا به وهو العمل الظاهري. الحين عدم ثبوت التكليف الواقعي أي حين الجهل بالواقع، ولا يثبت كون ما أتي به حال عدم انكشاف الواقع مسقطا للتكليف، ما يثبت أن هذا الشيء واقع عبارة، لا يثبت مسقطا، بل يثبت بناء عليه من يثبت إلا على القول بالأصل المثبت، إلا على القول بالأصل المثبت، لأنه باستصحاب فعلية التكليف، باستصحاب عدم فعلية التكليف الواقع، إحنا شو ثبتنا؟ التكليف الظاهري. نريد أن نثبت بقاء التكليف الظاهري لإثبات عدم وجوب الإعادة والقول بالإجزاء، وهذه كما قلنا من اللوازم العقلية، فهي من باب نفي أحد الضدين لإثبات الضد الآخر ولوازمه. والحال قد علم العبد شلون يقدر يستعمل هيك استصحابات الإنسان، والحال بعد كون العبد قد علم وجزم، والحال قد علم العبد اشتغال ذمته، العبد قد علم اشتغال ذمته بالتكليف، مثلا يقينا العبد قد اشتغلت ذمته بمن؟ بالتكليف. وبعد اشتغال الذمة بالتكليف وانكشاف أن ما قمنا به لو كان على الطريقية فهو سراب، ولو كان على السببية لم يثبت. مثلولة أرجو توجه، الذمة يقينا اشتغلت بتكليفه، لو كان الطريقية ما جئنا به، لو كان السببية ما أحرزنا هذا المساق. مثلولة فإذا يجب علينا أن نأتي بتكليف يفرغ الذمة التي اشتغلت يقينا. ولذا قال وقد علم العبد اشتغال ذمته بما يشك في فراغها، الذمة اشتغلت يقينا، فراغ الذمة احتمالية، إن كان سببيا فرغ الذمة، إن كان طريقيا، إن كانت الإمارة طريقية فما فرغت ذمتي، الفراغ احتمالي لو محتمالي، فراغ الذمة احتمالي، الاشتغال يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أحسنتم. وقد علم العبد اشتغال ذمته، اشتغال ذمة نفسه بما يشك في فراغها أي الذمة عنه أي عن التكليف، بذلك يعني بمن؟ يعني بالعمل الظاهري الذي انكشف أنه كان خلاف الواقع، بذلك المأتي به وهي الصلاة التي صلاها بإمارة دلت على طهارة الماء، أو صلاها بإمارة دلت على كون الشيء الفلاني ليس واجبا كالسورة أو ليس واجبا كالركوع، ثم ثبت وانكشف له أنه كان واجبا، وهذا هذه كلمة وهذا كتبوها حلوة، وهذا إشارة إلى الشك في الإجزاء، وهذا إشارة إلى الشك في الإجزاء من جهة الشك في كون الإمارات طريقية أو سببية. كأن قائلا يقول، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول شيخنا أنت في الحكم الظاهري، في الحكم الاضطراري هناك قلت بالإجزاء حتى ولو ارتفع الاضطرار وحصل الاختيار. وأنت في الإمارات بناء على السببية أيضا قلت بالإجزاء، فلماذا ها هنا بضرس قاطع تقول بعدم الإجزاء والحال أنك في موردين تقدما قلت بالإجزاء؟ اكتبوا هذه العبارة. وأما في إتيان المأمور به، وأما في إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري فقد جاء المكلف بتكليف، فإذا وقع الشك في إجزائه عن الواقع أم لا، وكذا إذا أتى المكلف بالمأمور به بالأمر الظاهري بناء على السببية فقد أتى بالتكليف، فالمجرى هو البراءة في المقامين. ولكن عند التردد في كون ما أتى به كان بنحو الطريقية أو السببية، فهنا الشك في كون المأتي به هل هو مأمور به أم لا، هل هو مأمور به أم لا. فالمجرى كما تقدم هو الاشتغال. يقول المصنف: لا يتوهم المتوهم أن التردد والشك في كون الإمارات طريقية أو سببية مثل ما تقدم من الإضطرار والسببية في الإمارة. ها هنا أبي توجه، ها هنا حين التردد في كون الإمارة طريقية أو سببية، عليكم السلام، ها هنا حين التردد في كون الإمارة سببية أو طريقية الشك في أصل امتثال التكليف، هل أننا امتثلنا التكليف أم لا؟ تكليف يقيني امتثلناه أو ما امتثلناه؟ لكن في الأمر الاضطراري امتثلنا تكليفا يقينا كان فعليا، ثم وقع الترديد هل أنه يجزي عن الواقع أو لا يجزي. وشلولا قلنا في مرتبة الأصول، في مرتبة الأدلة الاجتهادية، إن كان هناك إطلاق فيكفي، وإلا فالمجرى الأصول العملية، والأصول العملية تقول تكليف قمت به المجرى البراءة. وكذلك الإمارات بناء على السببية حققت مصلحة، سدت مسد الواقع. لو أن الشارع أراد أن تأتي بالتكليف الواقعي مرة ثانية لبين ذلك. فإذا يقول المصنف: هنا تكليف حققناه يقينا، امتثلناه يقينا، الكلام في الإجزاء عن الواقع وعدم الإجزاء عن الواقع. أما في التردد بين السببية والطريقية، ما جئنا بتكليف كان سرابا وما كان تكليفا. فها هنا إذا قلنا بالاشتغال يختلف المقام عما تقدم حينما قلنا بالإجزاء أو البراءة. واضح المسألة؟ وهذا بخلاف، يعني وهذا وين؟ وهذا كما قلنا في حين التردد بين السببية، في حين التردد بين كون الإمارات سببية أو طريقية، بخلاف ما إذا علم أنه أي المأتي به، بخلاف ما إذا علم أنه أي المأتي به مأمور به واقعا. التكليف الاضطراري تكليف مأمور به الإنسان يقينا، لم نتردد في كونه مأمورا به وقد امتثلناه في حينه، بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا كالأمر الاضطراري. الأمر الاضطراري في حينه من التكاليف التي كنا قد أمرنا بها، وكذا التكليف بناء على السببية حققناه وأتينا بواسطته وحصلنا بواسطته مصلحة الواقع، بل بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا وشك، وين شك؟ في أنه، في أن المأمور به الاضطراري الثانوي يجزي عن الواقع، يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي أم لا. شو صار مثلنا؟ كنا اثنين عندنا مأمور به، عندنا مأمور به أولي وهو الواقعي، وعندنا مأمور به ثانوي إذا فقدنا الواقع وهو الاضطراري. فصار كلامنا، هل أن المأمور به الثانوي الذي جعله الشارع وما جعلته أنا في حين فقداني وفي حين عدم التمكن من الأمر الاختياري الأولي الواقعي الذي قمت به يجزي أو لا يجزي؟ فإذا ليس، لست شاكا في أصل امتثال التكليف، امتثلت تكليفا، لكن كلامي في إجزائه عن الواقع وعدم إجزائه. فهنا تكليف يقينا امتثلته، في التردد بين الطريقية والسببية شاك في أصل امتثال التكليف. ولذا قال وشك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأول أم لا. كما في الأوامر، مثل من يا بس؟ مثل من التكليف حققته يقينا؟ قال كما في الأوامر الاضطرارية، الأوامر الاضطرارية قمت بتكليف، أو الظاهرية، لكن يا ظاهرية بناء على أن تكون الحجية والإمارة على نحو السببية مو على نحو الطريقية. على نحو الطريقية أنت ما حققت شيئا، جئت بما هو سراب فظننته حكما وتكليفا. فقضيته فمقتضى الأصل فيها أي في الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية بناء على السببية كما أشرنا إليه، فالأصل فيه هو عدم وجوب الإعادة. متقدم هذا؟ إن عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة. أنت ما اشتغلت به الذمة أتيت به، تكليف اضطراري كان في للإتيان بما اشتغلت به الذمة. اشتغلت الذمة في ظرف الاضطرار بمن؟ التكليف الاضطراري، وأنت جئت به وحققته. للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، ما اشتغلت به الذمة يقينا من الأمر الاضطراري حققته، ما اشتغلت به الذمة من الأمر الظاهري بناء على السببية حققته، وحققت بواسطته الملاف موتيلولا للحكم الواقعي. في ظرف الاضطرار كان التكليف تكليفا حقيقيا واقعيا أمرت به في ظرف الاضطرار، وأنت قمت امتثالا لأمر مولاك فتيممت وصليت بطهور قد أمرت به، فيقينا أنت التكليف قمت به. لكن شكك وين؟ هذا التكليف الذي يقينا أنا قمت به وحققته ولا أتردد فيه، هل يسد مسد الواقعي الأولي أو لا؟ فإذا التكليف قمت به، شكك في من؟ في بدليته وسده مسد الواقع. في السببية هكذا، تكليف بناء على السببية الإمارة قمت به وحققت بواسطته المصلحة التامة للتكليف الأولي، أي يسد مسد الواقع أو أحتاج إلى الإعادة. فإذا أنت لست شاكا في الامتثال، الامتثال تحقق، شاك في من؟ في أن هذا الامتثال يسد مسد ذاك الامتثال أم لا. أما شيخنا، أما حين ترددك بين كون الإمارات سببية أو طريقية، أنت شاك في أصل الامتثال. لو كانت طريقية فما امتثلته، لو كانت سببية امتثلته، لم تجزم بأنك جئت بالمصداق الذي به يحصل الامتثال. فإذا هناك شكك في أصل الامتثال، وهنا ليس شكك في أصل الامتثال. ولذا يقول في التردد بين السببية والطريقية نقول بالاشتغال، وهناك قلنا بمن؟ بالإعادة، بالإجزاء والبراءة، بما اشتغلت به الذمة يقينا، الذمة اشتغلت يقينا به شيء أنت حققته. وإصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي، وإصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي، تدري بي إصالة العدم موتيلولا بعد رفع الاضطرار، بعد رفع الاضطرار بالنسبة إلى التكليف الاضطراري، وكشف الخلاف بالنسبة إلى من؟ وكشف الخلاف بالنسبة إلى من؟ التكليف الظاهري الذي قلنا أنه بناء على السببية لا ننسى. بعد رفع الاضطرار يعني تحقق الحكم الواقعي الأولي الاختياري، فارتفع الاضطرار، لكنك حين الاضطرار قمت بتكليف أنت. وكشف الخلاف يعني وكشف الخلاف وين؟ أنت قمت بالإمارة فظننت طبقا للإمارة أنت جئت بطهور، ثم انكشف لك أنه كان الماء نجس موتيلولا، بناء على الطريقية لا يفيدك، لكن نتكلم احنا وين؟ بناء على السببية. فبناء على السببية أنت بالطهور الظاهري حققت مصلحة الواقع، ولو انكشف الآن لك الخطأ لكن فعلك كان محققا بناء على السببية للمصلحة التامة للعمل الواقعي. بعد رفع الاضطرار بالنسبة إلى الحكم الاضطراري، وكشف الخلاف بالنسبة إلى الإمارة بناء على السببية. بلي. وأما القضاء بسبب انكشاف الواقع، وأما القضاء بسبب انكشاف الواقع بل وأما القضاء بحسب انكشاف الواقع فلا يجب بناء على أنه أي القضاء بناء على أنه أي القضاء فرض جديد. يقول بس إذا انكشف هذا كله وين كان كلامنا؟ بالأداء. هذا كل كلامنا وين كان؟ بالأداء. أنا أريد أتكلم عن القضاء. يقول وأما القضاء فبناء على أن القضاء يحتاج إلى أوامر جديدة تقضي ما فاتك فما فات، بناء على احتياج القضاء إلى أوامر جديدة فها هنا أنت ما حققت ذلك الأمر. نعم، بناء على أوامر جديدة فتحتاج إلى أوامر جديدة في المقام، لكن بناء على أن القضاء تابع للأداء وتشيلولا تابع للأداء، فهو تابع لحكمه الذي تقدم في مرحلة الأداء، نفس الأوامر الواردة في الأداء تكفي للأمر به بالقضاء. واضح العبارة؟ وأما القضاء بسبب انكشاف الحكم الواقعي الآن انكشف الحكم الواقعي بسبب انكشاف الحكم الواقعي. أما القضاء هي معكم شفا؟ أنا موجود عندي. وأما القضاء به أي بسبب انكشاف الحكم الواقعي بهذا السبب يجب القضاء لو ما يجب؟ قال فلا يجب القضاء بناء على من؟ بناء على أنه أي القضاء فرض جديد وليس تابعا للأداء. فرض جديد وليس تابعا للأداء، يعني هو فرض جديد، يعني هو تابع لأوامره الخاصة كقض ما فاته كما فات. فإذا جاء الأمر الثانوي في مورد بالخصوص كالصلاة وقال اقض ما فات كما فات عدل يجب القضاء. أما في الموارد التي لم يرد فيها دليل بالخصوص على القضاء فلسنا مكلفين بالقضاء. ما شيء يصير؟ لا، إذا قلنا شو شيخنا، إذا قلنا أن القضاء تابع للأداء لا نحتاج. في كل مورد إذا فات التكليف يجب علينا أن نعيده، لأن لسان الأداء هو كافي لتشريع القضاء. في كل مورد شو نصير؟ كل تكليف صلاة كانت أو غير صلاة إذا فاتت الأمر الذي ورد فيها يكفي لقضائها. إذا صار بهذا المورد فحت ما نريد ندور إحنا في الموارد الخاصة، الصلاة ندور دليلها اقضي ما فات كما فات، والصوم ندور دليلها نفرض، وكذا ندور دليل الحاج وما شاكله. نفس الدليل يكفينا، نفس دليل الأداء يكون كافيا. إذا فاتك الأداء فعليك بالقضاء، لأن لسانها كذا، لأن لسان من باب تعدد المطلوب. يعني إن تمكنت كأنه إذا قيل لك صلي صلاة الظهر كأنه هكذا صلي صلاة الظهر في وقتها الخاص لها، وإذا لم تتمكن من ذلك فعليك بقضائها خارج الوقت. هذا يكون مستفاد من نفس دليل الأداء. إذا كان هكذا فدائما يجب علينا أن نقضي، وإذا لا قلنا دليل الأداء لا يكفي ولا يفي بمثل هذه المطالب، نحتاج في الموارد الخاصة إلى أدلة للقضاء. فلا يجب القضاء بناء على أن القضاء فرض جديد. واضح؟ بناء على أنه فرض جديد لا يجب القضاء، لأنه يحتاج إلى من؟ إلى دليل خاص في مورده. وكان الفوات المعلق عليه وجوبه وجوب القضاء لا يثبت بإصالة عدم الإتيان للعمل الواقعي. ما تقدر تقول لأني ما جئت بالعمل الواقعي أقضيه في الخارج، ما تتمكن، لأنك تحتاج إلى دليل خاص للقضاء في الخارج. بل وكان الفوات المعلق عليه وجوبه أي القضاء لا يثبت بإصالة عدم الإتيان. عدم الإتيان بمن؟ لا تتمكن أن تقول لأني ما أتيت بالتكليف الواقعي فعلي أن أقضي التكليف الواقعي في خارجه. ما عندك دليل أنت، لأن دليلك الأدائي ما كان يفي بمثل هذه المطالب. موتشلولا، وإذا كان دليلك الأدائي لا يفي لا تتمكن أن تقول لأني ما جئت بالواقع فإذا عدم الواقع يكون دليلا للقضاء. هذه لوازم عقلية، واللوازم العقلية قلنا من الأصول المثبتة. إلا على القول بالأصل المثبت، إلا على القول بالأصل المثبت لو كتبوا لا بأس، لأن فوت التكليف دائما تحمل على الكثرة في الإصالة في الكثرة. لأن فوت التكليف من اللوازم العقلية لعدم الإتيان، فإذا من اللوازم العقلية لعدم الإتيان، فإذا استصحابنا عدم الإتيان لإثبات اللازم العقلي، فإذا استصحابنا عدم الإتيان، أنا قريتها خاف اللهجة صارتني عادلة، فإذا استصحابنا عدم الإتيان علما لإثبات اللازم العقلي وهو أصل مثبت. أو نقول لا يحرز الفوز بإصالة عدم إتيان التكليف، لأنه من الأصل المثبت، لأن وجوب القضاء أمر وجودي، واستصحاب عدم الإتيان أمر عدمي، واستصحاب عدم الإتيان أمر عدمي، فاستصحاب عدم إتيان الواقع لا يثبت القضاء. الكتاب وإلا لو لم يكن القضاء فرضا جديدا وإلا الكتاب وإلا فلو لم يكن القضاء فرضا جديدا بل كان تابعا للأداء فهو القضاء واجب لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكليف أول ما بدأ الشيخ شنو قال هنا تارة يكون الكلام في منقح الموضوع أي فيما بواسطته نحرز موضوعنا فنثبت جزئية أو شرطية للتكليف ما كان كلامنا تكلم المصنف عن هذا الأمر الآن وين كلامنا فيما لو كان المقام في أصل التكليف لا في متعلق التكليف متعلق التكليف هي الأجزاء والشرائط الآن بيتكلم عن أصل التكليف هذا كله فيما يجري في متعلق التكليف من جزء أو شرط من الإمارات الشرعية لو نثبت الجزئية أو الشرطية بإمارة شرعية والأصول العملية ما تشان مثلتنا لولا تارة نثبت القبلة بإمارة وتارة باستصحاب ما تشلولا تارة نثبت الطهارة باستصحاب بإمارة وبينة وتارة نثبت الطهارة مثلا باستصحاب وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف الآن في الحكم بنفسه ماذا حكمه ماذا نصنع به مثل من كما إذا قام الطريق كخبر الواحد أو الأصل كالاستصحاب على وجوب صلاة الجمعة قام الخبر الواحد على من على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة متلولة أو قام الاستصحاب شو قام الاستصحاب نقول صلاة الجمعة كانت ثابتة في عصر المعصومين عليهم السلام فنستصحب وجوبها السابق فنصلي يوم الجمعة صلاة جمعة لا صلاة ظهر هنا شنو أثبتنا أرجو توجه أثبتنا الحكم يعني وجوب الجمعة أثبتناه بإمارة أو وجوب الجمعة أثبتناه باستصحاب أي بأصل عملي بلي أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها أي يوم الجمعة في زمان الغيبة فانكشف نحن بإمارة أثبتنا وجوب الجمعة نحن باستصحاب أو بأصل عملي أثبتنا وجوب الجمعة يعني أثبتنا حكما ومحمولا لموضوع فانكشف بعد أدائها من بعد ما صلينا فترة من الزمن صلاة جمعة لأصل أو لإمارة انكشف بعد أدائها. شنو انكشف؟ وجوب صلاة الظهر. انكشف أن الإمارة كانت خاطئة وأن الواجب هي صلاة الظهر للجمعة، أن الاستصحاب استصحاب المن للوجوب الذي كان في عهد الرسول وفي العهود السابقة كان غير صحيح. وجوب صلاة الظهر في زمانها، في زماننا، في الزمان الذي صلينا به صلاة الظهر، صلاة الجمعة، ذلك الزمان كان لمن؟ كان لصلاة الظهر. نحن جئنا وصل واجب، ونحن جئنا بتكليف آخر خطأ لإمارة أو لأصل، فصلينا صلاة الجمعة. بل وجوب صلاة الظهر في زمانها، أي في الزمن الذي صلينا فيه صلاة الجمعة، فلا وجه لإجزائها، لإجزاء صلاة الجمعة عن الظهر. وشلولا صلاة الجمعة أثبتناها بإمارة، صلاة الجمعة أثبتناها بآخر، وإذا في الواقع التكليف الواقعية صلاة الظهر، فلا وجه لإجزائها مطلقا. كتبوا كلمة مطلقا، أي سواء كانت الأوامر الظاهرية، أي سواء كانت الأوامر الظاهرية أصلا أو إمارة، وسواء كانت الإمارة قريتية أو سببية. واضح المسألة؟ فلا وجه لإجزائها مطلقا، لا وجه لإجزائها، لا وجه لإجزائها. يقول مطلقا حتى بناء على من؟ حتى بناء على السببية. وإن هنا تأمل البعض وتردد أنك شيخنا بناء على السببية، اللازم أن تقول بمن؟ أن تقول بالإجزاء، لأنك فرضت صلاة الجمعة أنها حصلت وحققت نفس المصلحة التي تحققها صلاة الظهر. وعلى هذا المبنى الذي أنت تقدم منك يجب أن تقول بالإجزاء بناء على السببية. أرجو توجه، السببية ليست صحيحة لكن بناء عليها نتكلم. بلي؟ لا لا، الأخ لا يقول بالسببية أبدا، لكن فرضية. لو كنا من القائلين بالسببية يجب أن نقول بالإجزاء، لأن معنى السببية أنها تحصل لنا ملاك الواقع، فرضية. وإلا المؤاخون بالرجل أصلا لا يقول بالسببية. إن كانت هناك سببية عند علمائنا فهي منسوبة إلى الشيخ الأعظم الأنصاري، بمعنى السببية السلوكية كما سيأتي بيانها، لا سببية التي يقول بها الأشاعرة أو المعتزلة وهي التصويب. فلا وجه لإجزائها مطلقا، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها، أي في يوم الجمعة أيضا، أي كصلاة الظهر أيضا، أي كصلاة الظهر ذات مصلحة. يقول بس شيء واحد ما نكره بناء على السببية، لا ننسى شيء واحد ما نكره، أن صلاة الظهر تكون فيها مصلحة كمصلحتي صلاة الظهر، صلاة الجمعة يوم الجمعة تكون فيها مصلحة بناء على السببية كمصلحتي صلاة الظهر. يقول هذا لا ننكره، لكن أرجو التوجه، لكن تكليفك الواقعي، تكليفك الحقيقي وهو صلاة الظهر على حالته، أنت ما امتثلت تكليفا، وإذا كنت ما امتثلت تكليفا شيء حقق مصلحة تكليفك، أما تكليفك وهي صلاة الظهر ما تحققت. فشيخنا إن كان الكلام هكذا فقله هناك. واضح المسألة؟ إن كان ما قمت بالتكليف بناء على السببية وإنما جئت بشيء حقق مصلحة التكليف الواقعي، فعليك أن تقوله هنا وتقوله فيما تقدم. فكيف ميزت بين المقامين؟ لا، يقول المصلحة تحققت لكنك ما امتثلت الأمر، أنت مكلف بامتثال أمر الواقع، أنت ما امتثلت الأمر الواقعي، وإذا ما امتثلت الأمر الواقعي شيء حقق شيء آخر، هذا حقق تلك المصلحة، ربما فعليا ثلاثة أربعة تحقق مصلحة واحدة، لكن ليس معنى أنك لو جئت بشيء وحقق مصلحة تترك ما أنت مكلف به، أنت مكلف بتكليف ظهر وعليك أن تعيده حتى بناء على السببية. غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة. لذلك أي للسببية، لأنه بناء على السببية تكون صلاة الجمعة فيها ملاك مولولا موتيلولا. ولكن مع ذلك فوجوب صلاة الظهر باق على حاله، أنت حصلت الملاك بصلاة الجمعة، أما تكليفك وهو صلاة الظهر باق على حاله، فعدم الإجزاء في المقام. لكن قلنا هذا خلاف حسب الظهر السببي. بل لذلك ولا ينافي هذا يا هذا القيام بصلاة الجمعة ولو بناء على السببية بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة. بل أنت حققت مصلحة، لكن هناك مصلحة ثانية بصلاة الظهر أنت تحقق حققها. واضح العبارة؟ إلا أن يقوم دليل بالخصوص. بل في مورد نحن نقول بالإجزاء، يقول بل في مورد نحن نقول بالإجزاء، وين؟ في كل مقام جزمنا ولو لدليل خارجي كإجماع وما شاكل له على أن التكليف في هذا المقطع الزمني وهو عند زوال الظهر ليس إلا تكليفا واحدا لا متعددا. وها هنا نحن في مثل صلاة الظهر نجزم على أن في هذا المقطع الزمني الواحد يقينا ليس هناك إلا تكليف واحد، وأنت حققت مصلحته بصلاة الظهر. ففي مثل هذا المقام الذي دل الدليل على أنه لا تعدد للتكليف، أنت حققت تكليفا حقق تلك المصلحة، فقد نقول بعدم الإعادة وكفاية والإجزاء. إلا أن يقوم دليل بالخصوص كإجماع مثلا كدليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، فتكفي على ذلك الفارض صلاة الجمعة بناء على السببية للطريقية، بناء على السببية للطريقية، لأنها حققت مصلحة الواقع، والمصلحة المرادة في هذا المقطع الزمني مصلحة واحدة، موتيلولا فرضناها أنها مصلحة واحدة لا تعدد فيها، وأنت حققتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.